مسحا ولو كان لبعض الشعر. قال ويكفي مسح يحادي الفرض من الظاهر من الأعلى، لا من الباطن من باطن الخف ولا من الأسفل، فلو مسح أسفل الخف ما يجزئه ويعتبر مسحه باطلا، لابد أن يمسح أعلى، مسمى مسح ولو كان بخنصاره، مسح قطعة صغيرة من أعلى يعتبر ماسحا. وكما يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لأنه هو الذي يلاقي الأرض والذي يلاقي الأوساخ، مع ذلك الشرق امسح أعلى وداع أسفل، هكذا أراد الشارع ولا معقب لحكمه. أما مسح الأسفل فلا يفي، وكذلك مسح العقب على المذهب كما قال الإمام النووي. هنا مسألة زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي، هذه ليست من المسائل التي فيها استدراك اعتراض على الرافعي أو مخالفة، وإنما من المسائل التي زادها الإمام النووي على المحرر، ما ذكرها المحرر ولا تعرض لها. قال الإمام النووي قلت حرفه كأسفله والله أعلم. الإمام الرافعي قال لا يكفي المسح على أسفل الخف ولا يكفي المسح على العقب، طيب الحرف هل يكفي المسح عليه؟ ما تعرض الرافعي لهذا في المحرر. قال الإمام النووي قلت حرفه كأسفله والله أعلم. من الأمور التي زاد المنهاج على المحرر أنه لا يجزئ مسح الحرفين، وإنما يجب أن يكون المسح في أعلى الخف، ولا مسح لشاك في بقاء المدة. إذا لبس الإنسان الخف لمدة 20 ساعة 21 ساعة تردد، يا ترى هل بقي من الوقت، هل بقي عندي شيء من الوقت يجوز لي المسح أم لم يبقى؟ الأصل هذه رخصة ما تناط بالشك، الرخص ما تناط بالشك، وبناء على ذلك قالوا لا مسح لشاك في بقاء المدة. فإن أجنب هذا في الوضوء، فإن أجنب صار عنده حدث أكبر هل يمسح على الخفين؟ قال لا، وجب عليه أن يخلع خفيه وأن يغتسل غسلا كاملا وأن يلبسهما بعد ذلك. في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. صححه الترمذي وغيره. فمن أجنب وجب عليه أن يجدد الغسل لقدميه كاملا، يغسل جسده كله بعد ذلك يلبس الخفين. ومن نزع وهو بطهر المسح، إنسان توضأ ولبس الخفين وأحدث واستعمل الرخصة توضأ ومسح على خفيه، مسح على في خفيه أو بدأ جواز المسح في صلاة الظهر، في صلاة العصر توضأ ومسح على خفيه، بعد أن صلى العصر خلع خفيه، هل انتقض وضوءه كله أم ماذا يجب عليه؟ قال لا، وضوءه كما هو، هو غسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه، ولكنه لم يغسل رجليه وإنما مسح عليهما. فإذا خلع خفه الآن يجب عليه أن يغسل قدميه، لأن الموالاة عندنا ليست ركنا من أركان الوضوء كما تكلمنا على ذلك في الدرس السابق. الموالاة ليست ركنا وإنما هي مندوبة، فهو كأنه غسل أعضاءه الثلاثة وبقي عليه غسل رجليه، فيغسل رجليه وبعد ذلك يلبس الخف مرة ثانية. أما إذا لم يغسل رجليه ولبس الخف ما يعتبر متوضئا ولا يجوز له أن يمسح على الخف، لأنه لبسه في هذه المرة الثانية قبل أن يتم طهره. وشرط المسح، شرط جواز المسح على الخف أن يكون طهره كاملا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.